يعني الطاغي أخذه الخير، لكن مع ذلك لا يطرحون شيء، لا يطرحون ما أسلحة مثلا للحكم والقضاء كما يفعل بعض الناس في الصلح بين الناس من العرف القبلي. أنت تطرح بندق، هذا يطرح بندق، وطرحوا قضيتكم، ما في داعي لهذا، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كانت عندهم سيوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، السيوف موجودة والأدراع موجودة، وما كان لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه يطرحون قبل الحكم قبل القضاء، لا القضاء يتعاملون بذلك ولا المصلحون يتعاملون بذلك. فهذا من الأمور المحدثة ومن العرف المحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الفرائض المنصوصة التي سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها. قال الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم جنبا فطهروا. وقال: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. قال رحمه الله: أبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء، وسن رسول الله الوضوء كما أنزل الله: فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين. يعني هذا من بيان السنة للقرآن، الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، أي سن معها ما يبينها، فهذا من حق بالبيان، بيان السنة للقرآن. قال رحمه الله: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة. وقال رحمه الله: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ؟ فقال عبد الله: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح برأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. فكان ظاهر قول الله: فاغسلوا وجوهكم، أقل ما وقع عليه اسم الغسل اسم الغسل، وذلك مرة واحتمل أكثر. فسن رسول الله الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن، وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل فاحتمل أكثر، وسنه مرتين وثلاثا. فلما سنه مرة استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزئ لم يتوضأ مرة ويصلي، وأنما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء لا يجزئ أقل منه، يعني أقل من مرة لا يجزئ وأكثر من مرة إلى الثلاث هو الأفضل، وإلا فليه الفرض مرة. قال: وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله، لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب، وحين حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله، ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ، يعني لو أنه ما جاء الحديث: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورفقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. طيب، هذا دال على أدنى ما ينطبق عليه المعنى لغويا على مرة، فلو لم يرد الحديث بأن الوضوء مرة مرة اكتفي بالوضوء مرة مرة ولا يزد عليه إلا بدليل. فلما جاء الحديث فيه أنه مرة مرة كان هذا من البيان الذي يبين القرآن أصله في القرآن. قال: ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ رسول الله ثلاثا، فأرادوا أن الوضوء ثلاثا اختيار لا أنه واجب لا يجزئ أقل منه. ولما ذكر منه ولما ذكر منه في أن من توضأ وضوءه هذا وكان ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له، فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء، وكانت الزيادة فيه نافلة. وغسل رسول الله بالوضوء المرفقين والكعبين، وكانت الآية محتملة أن يكونا مغسولين وأن يكونا مغسولا إليهما ولا يكونان موصولين، ولعلهم حكوا الحديث إبانة لهذا أيضا، وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكونا موصولين، وهذا بيان السنة مع بيان القرآن، وسواء البيان في هذا وفيما قبله. أوضح من هذا البيان الذي ذكره آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى غسل يديه حتى شرع في العضد، وغسل رجليه حتى شرع في الساق. قال: وهذا بيان السنة مع بيان القرآن، سواء البيان في هذا وفيما قبله مستغنى بفضله بالقرآن عند أهل العلم ومختلفان عند غيرهم. وسن رسول الله للغسل من الجنابة غسل الفرد والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل، فكذلك أحببنا أن نفعل. ولم أعلم مخالفا حدثت عنه من أهل العلم في أنه كيفما جاء بغسله وأتى على الإسباب أجزأه، وإن اختاروا غيره لأن الفرض الغسل فيه ولم يحدد تحديد الوضوء. يعني كيف ما انغمس في الماء وبلل جسمه بالماء أجزأه على أي حال، وإن أتى بالكيفية التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك الأفضل. قال: وسن رسول الله فيما يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب بها الغسل، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب.